بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ درس اللمع، يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإجماع: فصل. والإجماع حجة من جهة الشرع، ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل والشرع جميعا، وهذا خطأ، لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ، وبهذا أجمع اليهود والنصارى على قثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، فدل ذلك على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل. هذه المسألة الشيخ قرر أن الإجماع حجة. طب هنا الفصل يعنى بماذا؟ هذا الفصل يعنى بماذا؟ طب ما هو الدليل الذي دل على حجية الإجماع؟ هل هو دليل الشرعي أم دليل العقل؟ فقال الشيخ رحمه الله: الدليل الذي دل على حجية الإجماع هو دليل الشرع. دليل الشرع قد يكون قوله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى وتبغى غير سبيل المؤمنين، أو الإجماع المعنوي المأخوذ من مجموع أحاديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رباط الإسلام من عنقه، وغيره من الأحاديث. طيب الفريق الثاني قال: الإجماع حجة، ودل على حجيته دليل العقل ودليل الشرع. فالشيخ رحمه الله يخطئهم في هذا ويقول: بل دليل الشرع فقط. لماذا؟ قال: أولا لأن العقل لا مدخل له في إثبات الحجية. العقل لا مدخل له في إثبات الحجية. ثانيا لأن العقل لا يمنع أن يجتمع الخلق الكثير على ضلال. والقول الراجح عند الأصوليين أن امتناع اجتماع الأمة على الضلال من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمم السابقة يجوز أن إيه؟ أن تجتمع على الضلال. فإجماع الأمم السابقة ليس بحجة، وإجماع الأمم السابقة ليس بحجة، وإجماع أمة محمد حجة. لماذا؟ لأن هذه الأمم إجماعها على الضلالة غير ممتنع، فقد يجوز أن تجمع على الضلالة بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم ناشي قال: لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ، وبهذا أجمع اليهود والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. ماشي، من قولهم الله ثالث الثلاثة، من قولهم المسيح ابن مريم، ماشي، وأمثال ذلك. فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل. لماذا؟ لأن ما ثبت بدليل العقل لا يختلف باختلاف الأمم، ما ثبت بدليل العقل لا يختلف باختلاف الزمان، يعني الضدان لا يجتمعان لا في زماننا ولا في زمن من كان قبلنا. ما ثبت بالعقل لا يختلف باختلاف الزمان. ماشي. طيب الدليل دل على أنهم كانوا غير معصومين، أي الأمم السابقة، وهذا الدليل دل على أن هذه الأمة معصومة. على كل الذي أثبت عصمة هذه الأمة ليس إلا الدليل الشرعي، ولو لم يثبت هذا الدليل الشرعي لأمكن العقل أن يقول الأمة قد تعصم وقد لا تعصم، الأمة قد تجتمع على الضلالة وقد لا تجتمع. طيب قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر ما ينعقد عنه الإجماع وما جعل الإجماع حجة فيه. واعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل. قال لي هذا مأخوذ من التعريف، عندما قلنا اتفاق المجتهدين واجتهاده لا يكون إلا عن دليل. فإذا رأينا إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرف. طيب هناك دعوة تقول الإجماع حجة إذا عرفنا دليله، فإذا لم نعرف دليله فلا يكون هذا الإجماع ثابتا، أو ولا يكون هذا الإجماع حجة. هذا القول أيضا صادر عن جهل. ويجوز أن ينعقد الإجماع عن كل دليل يثبت به الحكم، يبقى كل ما هو دليل وحجة يصلح أن يكون مستندا للإجماع، كأدلة العقل في الأحكام، كأدلة العقل في الإيه؟ في الأحكام. أجمعوا على أن مقطوع اليد إلى المرفق أو إلى ما بعد المرفق لا يجب عليه غسل اليد. ما دليل ذلك؟ رجل قطع يده إلى هنا ودفنت منذ الزمان، هل يجب عليه غسل هذه اليد المقطوعة التي دفنت منذ الزمان لوضوء؟ أجمعوا على أنه لا يجب عليه غسل هذه اليد. طب ما الدليل الذي دل على أنه لا يجب عليه غسل اليد؟ دليل العقل، أن اليد غير موجودة. واضح؟ متصور هذا ولا هل تدخلون بالوجوب؟ هل تدخلون بالوجوب؟ غسل اليد التي قطعت ودفنت. طيب يبقى هذه اليد لا تغسل لدليل ايه؟ الدليل الذي دل على عدم غسلها الايه؟ العقل. نعم. طيب اذا الاشياء التي ثبتت اباحتها واعتمدنا في اباحتها على الدليل العقلي وهو البراءة الاصلية، كده واضح؟ واضح؟ يبقى استندنا الى دليل عقلي في قولنا بحل هذا الشيء وهو الإباحة الايه؟ العقلية او البراءة الاصلية. هذا الشيء نقول بإباحته، كده واضح؟ لم يأتي في الشرع ما يحرمه، فماذا نقول فيه؟ نقول بإباحته. طب هذه الإباحة إباحة شرعية؟ إباحة عقلية. يبقى يقول الشيخ رحمه الله يجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام. في السابق قال حجة من جهة الشرع. ما أنت الآن أظنك وقفت على المعنى. فرق بين إيه؟ بين الدليل الذي يثبت حجية الإجماع، تمام كده، وبين مستند الإجماع الخاص. في القضية الأولى أنا لا أنظر إلى إجماعات خاصة، أنا أنظر إلى الإجماع كدليل كلي. هل الإجماع كدليل كلي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ أنت تقول حجة، طب ما الدليل على ذلك؟ دليل الشرع أم دليل العقل؟ قلت الدليل الشرعي فقط وليس للعقل مدخل في إثبات حجية الإجماع. فانتهينا من هذه القضية، وجد عندي إجماع خاص أجمعوا على حكم كذا في مسألة كذا، ما هو مستند هذا الإجماع الخاص؟ قد يكون دليلا عقليا يثبت الأحكام كالبراءة العقلية الإباحة العقلية. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله كأدلة العقل في الأحكام. طيب وماذا؟ قال ونص الكتاب والسنة. ماشي، عندي نص الكتاب والسنة. يعني ممكن نجعل النص هنا كأن الشيخ رحمه الله يريد اللفظ الذي يدل على الحكم بمنطقه. اللفظ الذي يدل، ما معنى النص هنا؟ اللفظ الذي يدل على الحكم بمنطقه، وحرم الربا دل على حرمة الربا، أحل البيع دل على حل البيع. يبقى نص الكتاب المقصود به لفظ الكتاب الذي دل على الحكم بمنطقه، ونص السنة الذي دل على الحكم بمنطقه. ثم هذا اللفظ الذي دل على الحكم بمنطقه قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، قد يكون نصا بأن لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، وقد يكون ظاهرا بأن يحتمل معنى راجحا وآخر مرجوحا. يبقى النص هنا ليس المقابل للظاهر، النص هنا هو الذي يقابل الفحوى. منطوق الكتاب والسنة، بس ما لا أريد أن أعبر بالمنطوق لأن المنطوق معنى، وكما أن المفهوم معنى، ولذلك أنا أقول اللفظ الذي دل على الحكم بمنطقه، لأن المنطوق هو المعنى المفهوم من اللفظ. كده واضح؟ نص يعني ما يقابله فعل. نعم، يبقى لفظ النص لفظ دل على الحكم بمنطقه، وهذا الذي دل على الحكم بمنطقه نحن نسميه نصا، نسميه لفظا، نقسمه مرة ثانية إلى نص وإيه؟ نص وظاهر، لا يحتمل إلا معنى واحدا يكون نصا، يحتمل معنى وآخر مرجوحا، أحد يحتمل راجحا ومرجوحا، هذا يقال له أنه ظاهر في الراجح. ماشي؟ واضح؟ طيب. يبقى لفظ الكتاب الذي يدل على حكم المنطوقي ليس هو حجة؟ حجة. ولفظ السنة التي يدل على حكم المنطوقي هو حجة أيضا، سواء كان نصا بأن لا يحتمل أو كان ظاهرا يحتمل. قال لي وفحواهما، ولك أن تتوسع في الفحوى. فالمقصود بالفحوى هنا إيه؟ مفهوم الموافقة، سواء كان أولى أو إيه؟ أو مساوي. مفهوم الموافقة سواء كان أولى أو مساوي. طيب الشيخ سيأتي بدليل الخطاب. طب وإذا كنا دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، إذا كنت تقول بأن مفهوم المخالفة حجة فيجوز أن ينعقد الإجماع أيضا عن مفهوم المخالفة، يبقى ما دل على اللفظ بمنطوقه يصلح أن يكون مستندا للإجماع. ما دل على الحكم بمفهومه الموافق سواء كان أولى أو مساوي يصلح أن يكون مستندا للإجماع. أيضا ما دل على الحكم بمفهومه المخالف يصلح أن يكون مستندا للإجماع. وما هنا بمعنى لفظ، لفظ دل على حكم بمنطوقه، لفظ دل على حكم بمفهومه الموافق، لفظ دل على حكم بمفهومه المخالف. قال لي وكذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله سبق ذكرها. طب وأفعاله أيضا حجة يمكن أن يكون مستند للإجماع. طب وإقراره حجة يمكن أن يكون مستند للإجماع. والقياس سواء كان قياس أولوي أو قياس مساوي يمكن أن يكون مستند للإجماع. قال الشيخ رحمه الله وجميع وجوه الاجتهاد. إذا كانت ست الزرائع عندك حجة يبقى يمكن أن ينعقد الإجماع عن دليل هو ست الزرائع، واضح؟ إذا كان مثلا إذا كنت ترى حجية المرسل مثلا قد ينعقد الإجماع، يعني جميع وجوه الاجتهاد المقبولة ما ثبتت حجيته، كل دليل ثبتت حجيته، هذه القاعدة هكذا، كل دليل ثبتت حجيته يمكن أن يكون مستندا للإجماع. وقال داود وابن جرير لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس. يعني مختلف فيه، مختلف فيه. دعك من المثال الذي ذكرته، انشغل بالقاعدة، كل دليل ثبتت حجيته فهو إيه؟ فهو يصلح أن يكون مستند للإجماع. لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس. فأما داود فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجيء الكلام عليه إن شاء الله. وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع، فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة. طيب داود وابن جرير وكلاهما إمام مجتهد، قالوا لا يجوز أن ينعقد الإجماع عن قياس، القياس لا يصلح أن يكون مستندا للإجماع. قلنا لداود رحمه الله لماذا لا يجوز أن ينعقد الإجماع عن مستند هو القياس؟ قال لأن القياس عندي ليس بحجة، وكل دليل ثبتت حجيته يجوز أن يكون مستندا للإجماع، والقياس عندي ليس بحجة. يبقى الخلاف مع الكلام مع داود، إذا أردنا أن نرد على داود لابد أن نثبت حجية القياس. عندما نأتي إلى باب القياس إن شاء الله ونذكر قول داود وحجة داود في إنكار كون القياس حجة نرد عليه هناك. هذا ما يقوله الشيخ أبو إسحاق. طيب ابن جرير الطبري يرى أن القياس حجة. طب فلماذا؟ لماذا لا يكون الإجماع، لا يجوز أن ينعقد الإجماع عن قياس، مع أن ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن القياس حجة؟ أجيبوا أنتم داود والكلام مع داود سهل. القياس دليل مختلف من أنه مختلف، وهو عنده حجة، هو عنده حجة. القياس يحتاج الإجماع إلى الكتاب والسنة. القياس ليس لا يوجد فيه نص، يعني ليس نصا صريحا، بل كلام دليل. لا، لعل ابن جرير رحمه الله يقول الحكم الثابت بالإجماع مجمع عليه. الجديد هذا الحكم الثابت بالإجماع مقطوع به، الحكم الثابت بالإجماع مجمع عليه، هذه لا تفيد. الحكم الثابت بالإجماع مقطوع به، والقياس دليل لا يفيد إلا الظن، فلا يمكن أن يكون المقطوع به ناشئا من دليل ظني. يمكن أن يكون هكذا يفكر ابن جرير، القياس لا يفيد إلا الظن، طب الحكم المجمع عليه لا يكون إلا مقطوعا به، ومحال أن يصدر القطع عن الظن. هذا هو محال عندنا في الفروع الفقهية، يعني كثير يعني من الأحكام ثبتت بظنها بالآحاد، ومع ذلك هو مقطوع. لا بوجوب العمل، لا فرق بين، لا مش ليس القضية في وجوب العمل، القضية في الحكم ذاته، هل ثبت بقطع فيكون مقطوعا أم ثبت بظن فيكون مظنونا، ماشي؟ لكن وجوب العمل قضية أخرى، وجوب العمل قضية أخرى. طيب أنتم الآن فهمتم ما يمكن أن يكون دليلا لابن جرير؟ طب كيف نجيب عن هذا الدليل؟ لا ما لا ما يجب، لم يجب، هو ما أتى بدليل ابن جرير حتى يجب عليه. أنا أريدكم أن تنتهيبوا. القياس يستند من النص، القياس دليل ظني، فإذا انضم إليه بالإجماع قطعنا بسحر، وهذه من فوائد الإجماع، هذه من فوائد الإجماع أنها تنقل الدليل من الظنية إلى القطعية. كده واضح؟ والاحتمال الذي ينشأ في الأصل ينقطع بالإجماع. يعني إذا كان مستند الإجماع آية تحتمل احتمالين، أو حديثا يحتمل احتمالين، فأجمع المجتهدون على أحد الاحتمالين في الآية انقطع الاحتمال الآخر، وإن كان موجودا بحسب الأصل، يبقى قبل أن يجمعوا على أحد الاحتمالين كان الدليل محتملا، فلما أجمعوا على أحد الاحتمالين انقطع الآخر، فيتحول الدليل من القطعية من الظنية إلى القطعية. القياس في الأصل لا يفيد إلا الظن، فإذا انضم إليه الإجماع قطعنا بصحة القياس. لماذا؟ لأن هذا القياس لو كان فاسدا فقالت الأمة بمقتضاه تكون قد أجمعت الأمة على الضلال. لو كان القياس قياسا فاسدا فأجمعت الأمة على العمل بمقتضى هذا القياس لأجل هذا القياس، وهذا القياس فاسد، يبقى الأمة أجمعت على الضلال. يعني ممكن أنت تقول هم أصحاب الحكم ولم يصيبوا الدليل، يعني حكم الله في المسألة الوجوب، وهم اعتمدوا في هذا الوجوب على قياس اتضح أنه قياس فاسد. لا نقول يبقى وقع اتفاقهم اعتراضنا عن دليل، ولا يجوز أن يتكلموا في مسألة في دين الله تعالى بدون إيه؟ بدون دليل. متصور هذا الكلام؟ مش عارف أنتوا لماذا غيروا متفاعلين معي؟ طيب يبقى الآن ماذا نقول ابن جرير؟ ماذا يقول ابن جرير؟ يقول القياس لا يفيد إلا الظن، فكيف يفيد حكما قطعيا؟ إذ الحكم الثابت بالإجماعي يكون مقطوعا به، يبقى لا يمكن للحكم المجمع عليه أن يكون مستندا إلى قياس ظني. فقلنا له القياس في الأصل حجة إيه؟ ظنية. فإذا اتفق المجمعون إلى الاستناد إلى هذا القياس والعمل بموجبه دل ذلك على أن هذا القياس مقطوع به. ماشي؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله، هو الشيخ رحمه الله لم يناقش ابن جرير في دليله، وإنما أتى بدليل يدل على فساد مذهبه، فقال إيه؟ والدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع، فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كما ينعقد عن الكتاب والإيه؟ والسنة. وهذا واضح. لماذا سوقت أن ينعقد الإجماع عن مستند هو الكتاب؟ قلت لأن الكتاب حجة. طب ولماذا سوقت أن يكون مستند الإجماع سنة؟ قال لأن السنة حجة. طيب يلزمك أن تقول ويجوز أن يكون مستند الإجماع قياس لأنه أيضا حجة. فصل فيما يحتج بالإجماع فيه. قال الشيخ رحمه الله: والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام. كده واضح؟ فأما الأحكام العقلية فهي على ضربين، على ضربين: ما يجب تقدم العلم به على العلم بصحة السمع كحدث العالم. عندك هكذا ولا حدوث؟ ماشي، فحدث العالم هكذا عندي، وحدوث حدث وحدوث بمعنى واحد، كحدث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبهها، فلا يكون الإجماع حجة فيه، لأن قد بينا أن الإجماع دليل شرعي ثابت بالسمع، فلا يجوز أن يثبت حكما يجب معرفته قبل السمع، كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العلم به قبل السنة. طيب، والثاني ما يجب تقدم العلم به على السمع، وذلك مثل جواز الرؤية وغفران المذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع، فالإجماع حجة فيه لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع، والإجماع من أدلة الشرع فجاز إثبات ذلك به. الكلام ده سهل إن شاء الله يكون سهل. المسائل العقلية ماشي، يعني الشيخ يقصد المسائل العقلية المسائل المبحوثة في علم أصول الدين، المسائل المبحوثة في علم إيه؟ أصول الدين. يقول الشيخ رحمه الله: المسائل المبحوثة في أصول الدين على ضربين، ضرب تتوقف عليه إثبات حجية الكتاب وحجية السنة. مش أنت تقول دليل الشرع هو الذي دل على الإجماع، يعني الكتاب والسنة هي التي دلت على حجية الإجماع، يبقى حجية الإجماع متوقف على إيه؟ على الكتاب والسنة. حجية الإجماع متوقف على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حجيته متوقفة على بعض المسائل الكلامية. واضح؟ فهذه المسائل الكلامية التي يتوقف عليها إثبات حجية الكتاب والسنة لا يمكن أن نثبتها بدليل الإجماع، لأننا لو أثبتناها بدليل الإجماع والإجماع يستند إليها للزم الدور. إثبات الباري جل وعلا، إثبات الباري جل وعلا مسألة يتوقف على إثباتها إثبات حجية القرآن، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمدع للنبوة. واضح؟ يتوقف عليه حجية السنة، يبقى لا يجوز لك أن تثبت الباري جل وعلا بدليل هو الإجماع. أو تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه الإجماع، فتقول أجمعوا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيكون صادقا، وأجمعوا على أن الباري ثابت فيكون ثابتا. فأقول لك الإجماع يستند في وجوده إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة تستند حجيتهما إلى إثبات الباري وصدق النبي. فلو كان إثبات الباري متوقف على الإجماع والإجماع متوقف عليه لازم الدور، ولو كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم متوقفا على الإجماع والإجماع متوقف عليه للزم الدور، والدور بطل. الشيخ بقى مثل بإيه؟ إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع جل وعلا وإثبات صفاته، هذه الأمور بناء على إثباتها تثبت حجية الكتاب والسنة ثم تثبت حجية الإجماع. طب هناك مسائل كلامية لا يتوقف عليها إثبات الدليل الشرعي. الله عز وجل هل يرى في الآخرة أم لا؟ هذه مسألة. إذا قلت يرى لا يتوقف على إثبات هذه المسألة حجية الكتاب والسنة، ولا تتوقف حجية الإجماع على مسألة الرؤية. واضح؟ إذا قلت الله يرى في الآخرة لا يتوقف على ذلك أن الإجماع حجة أو ليس بحجة. وإذا كنت على مذهب المعتزلة تقول لا يرى في الآخرة أيضا لا يتوقف على ذلك القول في الإجماع هل هو حجة أم لا. إذا حجية في الإجماع ليست متوقفة على مسألة الرؤية، فهذه المسألة يجوز إثبات حكمها بالإجماع لأنه لا يلزم فيها الدور. كده واضح؟ فنقول الإجماع حجيته لا تتوقف على مسألة الرؤية، فيجوز لنا أن نثبت مسألة الرؤية بالإجماع ولا يلزم الدور. كده اتضح كلام الشيخ، بس نقرأه مرة ثانية. قال الشيخ: أما الأحكام العقلية والمقصود بها المسائل المبحوثة في علم أصول الدين على ضربين على قسمين، أحدهما ما يجب تقدم العلم به على العلم بصحة السمع. أنا أريدك الآن بعد أن فهمت اشرح كلمة صحة السمع. ماشي، بس ما صنعت جديدا يعني. حجية الكتاب والسنة، يبقى ما هي ما مقصود بصحة السمع؟ حجية الكتاب والإيه؟ والسنة. ما يجب تقدم العلم به على العلم بصحة السمع. إيه؟ هو أمور متراضي فين؟ بس أنا أريدك أن تشرح، أنا لا أريدك أن تقرأ. أنا أريدك أن إيه؟ أن تشرح ما من مقصود بصحة السمع، أي يعني كونه حجية الكتاب والسنة. ماشي؟ حجية الكتاب والسنة ومن ثم حجية الإجماع. حجية الكتاب والسنة ومن ثم حجية الإجماع. قال لي طيب حجية الكتاب والسنة والإجماع، حجية الكتاب والسنة والإجماع متوقفة على وجود الباري. يعني إذا كان تعالى الله عن ذلك علوم، إذا كان الباري غير موجود هل تبحث هل يكون كلامه حجة أو ليس حجة؟ يبقى كونه موجودا فرع عن هذه المسألة، نقول وكلامه حجة وإرساله للرسول حق وكلام هذا الرسول حق. يبقى كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفات هذا الصانع جل وعلا وإثبات النبوة، كده واضح؟ يبقى هذه الأشياء تثبت حجية القرآن والسنة، والقرآن والسنة يثبت حجية الإجماع، فلا يكون الإجماع حجة في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع، لأننا قد بينا أن الإجماع دليل شرعي ثابتت حجيته بالإيه؟ بالسمع الذي هو القرآن والسنة. وحجية هذا السمع، حجية هذا السمع الذي هو القرآن والسنة متوقفة على إثبات الباري وصدق النبي، فلا يجوز أن يثبت الإجماع حكما يجب معرفته قبل السمع. قبل السمع يعني إيه؟ قبل معرفة كون السمع حجة، قبل معرفة كون السمع حجة. ممكن نقول هكذا: كون السمع حجة. ماشي؟ كما لا يجوز أن يثبت الكتاب والسنة، وكما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة. إذا قلنا مثلا، الذي أثبت حجية السنة هو الكتاب، ماشي؟ والكتاب يحتاج إلى دليل يثبت حجية السنة وهو وجود الباري. طيب خلينا أسير مع الشيخ، لو قلنا السنة ما ثبتت حجيتها إلا بالكتاب، طب فلو جئنا نثبت حجية الكتاب بالسنة لازم الإيه؟ لازم الدور. يبقى حجية السنة متوقفة على الكتاب، وحجية الكتاب متوقفة على، يتوقف كل واحد منهما على الآخر، فلازم الدور والدور النظري. قال الشيخ: كما لا يجوز أن يثبت الكتاب والسنة، والكتاب يجب العلم به قبل السنة. إيه والكتاب يجب العلم، يعني وحجية الكتاب يجب العلم بها قبل العلم بمعرفة حجية السنة. طيب والضرب الثاني، طبعا ممكن يمكن ان تغير العباره او تلاقي الشيخ في العباره، ماشي؟ يمكن ان تلاقي الشيخ في العباره وتقول: حجيه الكتاب والسنه كلاهما متوقف على العصمه التي اثبتتها المعجزه. كده واضح؟ والا فمسلم الكذاب اتى بشيء ادعى انه وحي ورددناه عليه، ماشي؟ واتى باشياء يدعى انها سنه، يعني يعني أتى بقرآن وسنة، قرآن مسلمة وسنة مسلمة، ورددنا عليه قرآنه وإيه؟ وسنته، ماشي؟ لماذا رددنا عليه ما ادعاه قرآنا وما ادعاه سنة؟ لأنه ليس له معجزة، ماشي؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقرآن وأتى بسنة، فقبلنا منه ذلك على أن القرآن كلام الله والسنة هي كلامه صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله عز وجل إليه بمعناه. قبلناه منه على ذلك، لماذا؟ لثبوت عصمته التي اثبتتها المعجزه. يعني ممكن نناقش عباره الشيخ في ضوء هذا المعنى، ماشي؟ وبعد ذلك، بعد هذه المناقشه نستغفر الله عز وجل، ماشي؟ ليس لامثالنا ان نناقش الشيخ يعني، ماشي؟ والثاني: ما لا يجب تقدم العلم، ما لا يجب تقدم العلم به على السمع. أنت الآن تقدر بقى على حجية الإيه؟ السمع. تكلم ولا تستحي، تكلم على حجية الإيه؟ السمع. وذلك مثل مسألة جواز الإيه؟ الرؤية. الله عز وجل هل يرى في الآخرة أم لا؟ هذه مسألة لا تتوقف، حجية الإجماع إيه؟ عليها. وغفران الذنوب للمذنبين. المقصود بهذه المسألة اللي هي محل، يعني مسألة الرؤية محل خلاف بينك وبين المعتزلة، ومسألة غفران الذنوب للمذنبين هي محل خلاف بينك وبين الخوارج. هم يقول: من مات على الكبيرة، من فعل الكبيرة ومات عليها خلد في الايه؟ في النار، والله عز وجل لا يغفر له ذنبا. وانت تقول: من مات على الكبيرة غير تائب يجوز أن يغفرها الله عز وجل له، ويجوز أن يعذبه عليها. وغيرهما من المسائل مما يجوز أن يعلم بعد السمع، مما يجوز أن يعلم حكمه بعد العلم بحجية الكتاب والسنة، ومن ثم حجية الإجماع. كده واضح؟ فالإجماع يكون حجة في تلك المسائل، لأننا لو جعلنا الإجماع حجة في هذه المسائل لم يلزم الدور، فهي متوقفة على الإجماع وحجيته، وحجية الإجماع لا تتوقف عليه. لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع، أن نعلم بعد الشرع أن الله عز وجل يرى في الآخرة. والإجماع من أدلة الشرع فجاز إثبات ذلك به، ذلك المقصود بها المسائل الكلامية التي لا يتوقف حكمها، ماشي، التي لا يتوقف حكمها أو التي لا يتوقف ثبوت حجية الإجماع عليها، التي لا يتوقف ثبوت حجية الإجماع عليها. فهمتم هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. ولهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فترك. ماشي، يعني كيف نفهم هذا؟ يعني المسائل التي مسائل الدنيا التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى اجتهاده وليس فيها وحي، وهي من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، كده واضح الضوابط؟ مسألة من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، وهي مع كونها من أمور الدنيا لم يأتي له فيها وحي، وإنما قال فيها برأيه. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة فيها أم لا؟ النظر يتردد. طيب، والأمة إذا أجمعت على قول في أمر من أمور الدنيا، أجمعوا على الغزو في هذا العام، أجمعوا على عدم الغزو في هذا العام، أجمعوا على الزراعة، زراعة الأرض كذا في هذا العام، أو على عدم زراعتها في هذا العام، أمور من أمور الدنيا، هل يمكن، هل الحجة يكون إجماعا فيها أم لا؟ الذي في جمع الجوامع الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في أمر من الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان دينيا أو دنيويا. فعلى ما قرر في جمع الجوامع يبقى الإجماع يجري هنا، ماشي. وإذا أجمعت الأمة على زراعة الأرض نباتا معينا يبقى الحق في هذا، واضح؟ على ما يقرره الشيخ أبو إسحاق أن الإجماع لا يكون حجة في الأمور الدنيوية، كما أن السنة ليست حجة في الأمور الدنيوية. يعني إذا أجمعوا على زراعة الأرض تفاحا وقلنا الإجماع ليس فصل في مثل هذه الأمور، يجوز لك أن تخالفه ولا تفسق بهذه المخالفة. لكن إذا أجمعوا على مسألة في الوجوب في الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو في العدة مثلا، مخالفة ذلك تكون مخالفة الإجماع تفسق به. ماشي. على كل هذه المسألة الأخيرة محل تردد، ماشي، محل إيه تردد، يعني ليس عندي عند العلماء. يعني ابن السكي قال في أي أمر كان دينيا كان أو دنيويا الإجماع حجة في أي أمر كان دينيا أو دنيويا. والشيخ هنا يقرر أنه في الأمر الديني دون الأمر الدنيوي. يرجح ما رجحه الشيخ ابن السكي. شيخ تعريف قول اتفاق علماء المجتهدين، اتفاق مجتهد الأمة، هذا لا يشير إلى أنه يجب أن يكون الأمر شرعي، واتفاق علماء ليس عقلاء، لا يشير إلى كون ذلك هذا حكم شرعي. يمكن يعني إذا سرنا مع الشيخ رحمه الله إذا سلم على الاتجاه الذي سار عليه الشيخ يمكن أن نقول هذا الكلام أن يعني اجتهاد اتفاق المجتهدين في المسألة الاجتهادية التي هي محل نظر المجتهدين يمكن أن نقول هذا الكلام. اعلم أن باب ما يعرف به الإجماع، اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. كيف هذا؟ هو الإجماع اتفاق من؟ اتفاق المجتهدين. قد يكون الصادر عن جميع المجتهدين هو القول، كده واضح؟ يبقى ينعقد الإجماع بماذا؟ بقول زيد وبقول عمل وبقول بكر هذا حلال أو هذا حرام. يبقى ينعقد الإجماع ويعرف الإجماع بصدور الإجماع عن المجمعين قولا، فكل واحد منهم صرح بالحكم في المسألة بطريق الإيه؟ بطريق القول. طب وبدليل الفعل؟ وبدليل الفعل وجدنا جميع الأمة تبيع البر بالشعير متفاضلا، علماؤهم وجهالهم يبيعون البر بالشعير متفاضلا. في جملة الأمة يوجد من؟ يوجد المجتهدون. يبقى المجتهدون لو فرضنا مثلا أنهم لم يصرحوا بهذا القول، إذا فرضنا أنهم لم يصرحوا بهذا القول لكن رأيناهم كلهم لا يتحاشى أحد منهم عن بيع البر بالشعير متفاضلا، فنقول أجمعوا على جواز بيع البر بالشعير متفاضلا. طيب من أين صدر هذا الإجماع؟ صدر من أفعالهم، كده واضح؟ يبقى كلهم قال أو كلهم فعل. الصورة الثالثة قول وإقرار، بعض المجتهدين قال والبعض الآخر أقر. يبقى في الصورة الأولى كلهم قال، في الصورة الثانية كلهم فعل، في الصورة الثالثة قال البعض وأقر البعض. ثم هذا الإقرار على ضربين، أن الصورة الأولى بقول وفعل، لا بقول وفعل، كان البعض قالوا والبعض فعل. لو جعلنا فصلة بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار، ماشي؟ هو استعمل الواو في الجميع، الواو هنا للتقسيم، الواو بقول وفعل، الواو هنا ليست للعطف، الواو هنا للتقسيم، ماشي؟ ماشي. يعني الواو في قوله وفعل هنا ليست الواو للعطف بل هي للإيه؟ للتقسيم. يبقى بقول هذا قسم، وفعل قسم ثاني، وقول وإقرار قسم ثالث، وفعل وإقرار. هو قسم الفصول على كما قال في أول قول وفعل، ثم قال قسم، وأما القول والإقرار ثم قال أما الفعل. لا هو يسير على ما أذكر لك الشرح. ترقب هذا، إن خالف هو خالفنا نحن، بس هو يعني هو يسير على هذا، ماشي؟ هو عند الأقسام كده إيه؟ قول من الجميع وفعل من الجميع، هذا القسم الثاني. طيب قول من البعض وإقرار من البعض، قال البعض وأقر الباقون وظهر في إقرارهم علامة الرضا. قال هذا إجماع صريح، قول من البعض وإقرار من الباقي ولم تظهر منهم لا علامة الرضا ولا علامة السخط، فالظاهر عندي أنهم ما سكتوا إلا للموافقة. بس هذا ليس قطعيا، هذا ظنيا، لهذا يسمى بالإجماع السكوتي، إجماع ظني. متضح هذا؟ ثاني قول من البعض وإقرار من البعض. إقرار مع وجود علامة الرضا، هذا إجماع إيه؟ صريح. إجماع صريح. إقرار قول من البعض وإقرار من الباقي ولم تظهر لا علامة الرضا ولا علامة السخط، نقول هنا الظاهر وليس قطعيا أنهم ما سكتوا إلا لموافقتهم، فتكون الموافقة هنا وجدت بطريق الظن لا بطريق القطع، فيكون هذا إجماع ظني. الإجماع السكوتي إجماع إيه؟ إجماع ظني، لأن الموافقة فيه مضمونة وليست مقطوعة. كده واضح؟ الموافقة فيه مضمونة وليست بمقطوعة، فهو إجماع ظني وحجة ظنية. قال طيب وفعل وإقرار. وفعل وإيه؟ السورة الرابعة. فعل البعض، باع بعضهم البر بالشعير متفاضلا، وسكت الباقون عن إنكار هذا الفعل. نقول أقروه مع وجود علامة الرضا، يكون هذا إجماع صريح. إيه؟ لا، إذا سكتوا ووجدت علامة الرضا هذا يكون صريح، لكن السكوتي لا تظهر فيه لا علامة الرضا ولا علامة السخط. كده واضح؟ يبقى إذن نستطيع أن نقسم من هذه الأقسام تقسيمة أخرى. الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني، إلى صريح وغير صريح. ضع أنت أقسام الصريح. الإجماع الذي ينعقد بقول الجميع إجماع صريح، والإجماع الذي ينعقد بفعل الجميع إجماع صريح، والإجماع الذي ينعقد بقول البعض وفعل البعض مع ظهور علامة الرضا هذا إجماع صريح، والإجماع الذي ينعقد بفعل البعض واستبشار البعض الآخر يعني سكوته مع ظهور علامة الرضا هذا إيه؟ صريح. هذا من قبيل الصريح. طب والسكوتي؟ قول وإقرار أو فعل وإقرار، إلا أن هذا الإقرار ليس فيه علامة الرضا وليست فيه علامة السخط، لأنه لو كان فيه علامة الرضا كان إجماعا صريحا، ولو وجد فيه علامة السخط لم تكن موافقة ولم يكن إجماعا. ماشي؟ كده واضح؟ قال الشيخ رحمه الله في بيان الأقسام الأربعة: فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم، بأن يتفق كلهم، بأن يقول كلهم هذا حلال أو هذا إجماع عقل بالقول فقط، صح كده؟ طب انظر إلى هذا القسم، ستجد له مقابل اسمه السنة القولية. هذا القسم من الإجماع له مقابل في السنة، هو السنة، وهذا إجماع قول. كده واضح؟ الثاني فعل، أن يفعلوا كلهم الشيء، يبقى هذا إجماع ثبت بإيه؟ يبقى نستطيع أن نسمي الأول إجماع قولي ونسمي الثاني إجماع فعلي. هو الإجماع الفعلي أليس له مقابل في السنة؟ يقال لها السنة الفعلية. كده واضح؟ قال طيب وفي عندي إجماع تقريري أو إقراري، يفعل البعض أو يقول البعض ويقر الباقين، هذا إجماع إيه؟ إقراري، وتوجد عندي السنة الإقرارية أو التقريرية، فتجد أقسام الإجماع هي أقسام السنة. وهل يشترط الشيخ انتقل وقال وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ إذا أجمعوا بالقول على حل شيء أو أجمعوا بالفعل على حل شيء، نفرض المسألة في إحدى المسألتين، إذا أجمعوا بالقول مثلا على حل شيء، هذا قول صدر عن جميع المجتهدين، فهل يشترط اضطراب العصر؟ طب ما وجه الاشتراط؟ من يشترط اضطراب العصر يقول إذا أجمعوا على قول ربما يتغير اجتهاد الواحد منهم فتتحقق المخالفة وترتفع الموافقة، فلا يكون قولهم إجماع. تصور هذا، يبقى في يوم قالوا كلهم بالحل وفي اليوم التالي رجع بعضهم عن قوله بالحل وقال بالحرمة، فقال لا بد من إيه؟ من انقراض العصر حتى نأمن من رجوع بعض المجتهدين عن قوله. فإذا انقرضت العصر ومات جميع المجتهدين مصرين على ما اتفقوا عليه، يبقى يعلم حينئذ أن إجماعهم حجة، يبقى إذا اتفقوا لا نعلم أن اتفاقهم حجة حتى ينقرض العصر. هذا على قول من يشترط انقراض العصر، وهذا القول مرجوح. فهو الراجح أنه لا يشترط انقراض العصر، فإذا اتفقوا على قول في مسألة صار إجماعهم حجة. طيب وقولك أنت، طب وإذا خالف الواحد منهم بعد ذلك، نقول ليس لهذا الواحد أن يخالف الإجماع لأنه صار محجوجا به. يعني عندما انعقد الإجماع في يوم الجمعة يوم السبت يحرم على المجمعين أن يخالفوا، صار انعقد الإجماع حجة عليهم وعلى من يأتي من بعدهم، ولذلك لا يشترط انقراض العصر في إيه؟ في تحقق الإجماع. طبعا هذا بخلاف ما لو كان المجتهدون في زمان النظر، يعني الآن نحن جلسنا ننظر في حكم المسألة، فأقول أنا يعني أميل إلى القول بالحرمة، ولكن ما زال عندي لم يستقر قولي، هنا لم يستقر الاجتهاد حتى نقول ثبت الإيه؟ الإجماع. المسألة مفروضة فيما لو استقر المجمعون على قول انعقد الإجماع بموافقتهم ويحرم على الواحد منهم مخالفة هذا الإجماع، وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ الإجماع القولي أو الفعلي؟ وجهان. من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، بناء على هذا اتفاقهم لا يكون حجة حتى ينقرض أهل العصر بأن يموتوا. وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة. المسألة التي يقولها التابعي الذي أدرك الصحابة، التابعي الذي أدرك الصحابة وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم، قوله معتبر في هذه المسألة، قوله معتبر في هذه المسألة. ولذلك نحن الذين قالوا لا يشترط انقراض العصر قال اشتراطه يخرج الإجماع عن كونه حجة، فاهم؟ التابعي الذي أدرك الصحابة قوله معتبر، فيتوقف الإجماع على موت الصحابة، ثم على موت هذا التابعي الذي أدرك الصحابة وبلغ رتبته الاجتهاد، وفي مدة حياة هذا التابعي يدركه غيره ممن بلغ رتبة الاجتهاد، فننتظرهم حتى يموت، ماشي؟ فيلتحق بهم من أهل العصر الثالث من بلغ رتبة الاجتهاد، فننتظرهم حتى يموت العصر أهل العصر، هكذا ويتتابع الأمر. ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، كون قوله حجة متوقف على موته قوله حجة في حياته وقوله حجة بعد إيه؟ مماته. فكذلك الإجماع حجة في حياة المجمعين وحجة بعد موت المجمعين. ويعني الشيخ رحمه الله كما ترى يشبه الإجماع بالإيه؟ بالسنة. فإذا قلنا إن ذلك إجماع فأجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا، لم يجوز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه. كده واضح؟ وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجوز له مخالفته. واضح هذا الكلام؟ بل بالعكس، ده أنا لا أسوغ لمن يلتحق بهم أن يخالفهم، ده أنا لا أسوغ للواحد منهم أن يخالف الإجماع الذي انعقد بقوله وقول الآخرين. كان له أن يخالف قبل الإجماع، فإذا وافقهم لم يجز له بعد ذلك أن يخالف. كنا عايزين نقول إيه؟ فصل في القول والإقرار. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر فيسكت عن مخالفته، والفعل والإقرار أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكت على الإنكار عنه. الشيخ هنا يتكلم على مسألة إيه؟ عن مسألة السكوت الذي ليس معه أمارة رضا ولا أمارة سخط. فنحن نضبط هذا الفصل بهذا القيد، ماشي؟ طب أما إذا وجدت علامة رضا فهو صريح، طب وإذا وجدت علامة سخط فهو ليس الإجماع، لا قطع ولا ظن. يبقى أما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك القول ويبلغ باقي المجتهدين فيسكت عن مخالفته مع عدم ظهور دليل الرضا، مع عدم ظهور دليل الرضا ولا دليل السخط. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك قيود يعني أخرى تضاف إلى الذي ذكره الشيخ، أن يكون الكلام في مسألة اجتهادية لا مسألة من أصول الدين. يعني لو أن رجل قال الله ثالث ثلاثة فسكتنا عن إنكاره لا يكون إيه؟ ذلك حجة، لا يكون هذا، لا يكون هذا إجماعا سكوتيا. لماذا؟ هذه الأقوال قال بها أناس والقرآن أنكر عليهم، فالإنكار عليهم لا يتوقف على إنكار. كده واضح؟ يبقى أن تكون مسألة اجتهادية لا مسألة كلامية، ماشي؟ وأن تكون ظنية لا قطعية، وأن تتعلق بها العمل، أن يتعلق بها العمل. يعني لو أن قائلا قال عمار أفضل من حذيفة فسكت الباقون عن الإنكار، لا يكون قوله سكوتهم للمسألة لا يتعلق بها عمل. عمار أفضل من حذيفة أو حذيفة أفضل من عمار لا يتعلق بها عمل. كده واضح؟ يبقى أن تكون المسألة اجتهادية وأن تكون ظنية وأن يكون مقصود منها العمل وأن يقول البعض قولا فيها فيبلغ الإيه؟ الآخرين مع عدم ظهور دليل رضا، هكذا تصويرها، ولا دليل سخط، مع مضي مهلة النظر، مع مضي مهلة الإيه؟ بعض المجتهد قال قولا بعد العشاء فلم ينكر عليه أحد حتى خرج الفجر فيقول إيه؟ هذا إجماع وصار إيه؟ حج. لا نقول ربما يكون خلوك بلغ جميع المجتهدين لكن ما زالوا ينظرون، فهم أنكروا عليك إلى الفجر لأنهم ما زالوا ينظرون في المسألة. يبقى لابد أن تمضي مدة مهلة الإيه؟ يقدر بحسب كل مسألة، ماشي؟ ويرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العادة، العادة محكمة في مثلها، ماشي؟ هذه ضوابط موجودة في جمع الجوامع، كل هذه الضوابط التي ذكرتها موجودة في إيه؟ في جمع الجوامع. طيب الشيخ رحمه الله ذكر بعض القيود وسكت عن بعضها ماشي، وهو بصدد مسألة الإجماع السكوتي أن يقول البعض قولا ويسكت الباقون، فهو ذكر بعض القيود وسكت عن إيه؟ عن بعضه ماشي. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر فيسكت عن فيسكت أي المجتهدين عن مخالفته ماشي، مع القيود التي ذكرناها. طب والفعل والإقرار وهو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقيين فيسكت عن الإنكار عنه مع القيود المذكورة، مع القيود التي ذكرناها. طب أنت ترى السنة التقريرية على نوعين، أن يقال قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت النبي عن إنكاره فيكون هذا القول حقا، أو يفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت النبي عن إنكاره فيكون هذا الفعل دالا على الجواز والإجماع التقريري على قسمين كما أن السنة التقريرية على قسمين. فالمذهب أن ذلك إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا. وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان كتيا فقيه فسكت عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة. وقال داود ليس بحجة ولا إجماع بحال. هذا الفعل والإقرار إذا لم يلزم من علامة إضافة ولا علامة سكوت. كل القيد التي ذكرناها في القسم الأول تذكر في القسم الثاني، قول وإقرار وفعل وإقرار. طيب فالمذهب أن ذلك إجماع وإيه وحج. كيف نشرح هذه العبارة؟ أنه يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا صريحا، يسمى إجماعا ويقيد بكونه سكوتيا. يبقى الصحيح أنه يطلق عليه لفظ الإجماع ولا لا يطلق عليه لفظ الإجماع؟ الأصح أنه يطلق عليه لفظ الإجماع لكن يقيد بكونه سكوتيا أو بكونه ظنيا. وحجة أي يجب العمل به. طيب ما الفرق؟ هذا إذا لم يظهر منهم أمارة الرضا أو السخط. طيب إذا لم يظهر منهم علامة رضا أو سخط أنت تسميه إجماعا سكوتيا. القضية الأولى، هل يطلق عليه لفظ الإجماع؟ هل يجوز لك أن تسمي هذا النوع وتطلق عليه لفظ الإجماع وتسميه إجماعا؟ الراجح أنني أسميه إجماعا. طب إذا قلت أنت هو حجة وليس بإجماع، يبقى الخلاف بيني وبينك في إطلاق اللفظ فقط. هو حجة عندي وحجة عندك، بس أنا أسميه إجماعا وأنت تقول هذا لا يسمى إجماع، يبقى الخلاف بيني وبينك خلاف في الإيه؟ في اللفظ فقط. طب كونه حجة لابد أن تقيد بأنها حجة ظنية. أي ظنية، بخلاف الإجماع الصريح فهو حجة قطعية. طب لماذا كان الإجماع الصريح حجة قطعية وكان الإجماع السكوتي حجة ظنية؟ أنا أجبت في الكلام الذي قلته. أجب على التلحين. لماذا كان الصريح حجة قطعية والسكوت حجة ظنية؟ ولم يظهر شيء لهذا التصوير السكوتي، اللي لم تظهر فيه علامة رضا ولا سخط. في احتمال على الرواة ولكن سكت بسبب المعنى. أولا الأمة لا تجتمع على ضلالة، تمام كده. منبع حجية الإجماع الموافقة، الموافقة ثبتت في الصريح قطعا فكان حجة قطعية. والموافقة اتفاق الجميع، موافقة الجميع على هذا الحكم في السكوت ليس مقطوعا بها. احتمال أن يكون سكتوا لغرض آخر غير الموافقة. يبقى لما كانت الموافقة مقطوعا بها في القطع في الصريح كان إجماعا قطعيا وكان حجة قطعية. الموافقة في السكوت موافقة ظنية فلذلك كانت حجة إيه؟ ظنية. بعيد هذا عن الأذان؟ واضح. بس هنا الشيخ رحمه الله له مذهب وهو أن انقراض العصر لا يشترط في الصريح لكنه يشترط في السكوت. كده واضح؟ فلذلك قال بعد انقراض الايه العصر. يبقى لا يعلم كون الإجماع السكوتي حجة إلا إذا انقرض المجمعون وهم من قال وهم بعض قال وبعض سكت، بعض فعل وبعض سكت. كده واضح؟ بس ده مذهب الشيعة. وقال الصيرفي رحمه الله هو حجة. ومذهبه أيضا أن إجماع السكوتي في إذن القرآن. نعم، المرجح في الأصول أن انقراض العصر لا يشترط لا في الصريح ولا في السكوت. أنا أقول ومذهبه أن إجماع السكوت هو يفيد الفتوى. لا، مذهبه أنه يفيد الظن. ودكتور هيك قال أن مذهبه يفيد الفتوى. أنا لا أوافق على هذا. وقال في جمهور الأصول في تصريحه وهو بهذا. انظر الإمام الشيرازي وآراءه الأصولية. من أين يؤخذ من كلامه هو؟ يعني الذي أنا الآن أشرح كلام الشيخ يتجه عندي أن أقول أن إيه؟ أنه قصد أنه حجة إيه؟ قصد أنه حجة ظنية. ماشي؟ إلا بقى أن تأتي بنص آخر. ممكن هو أتى في كتابه الذي كتبه. أطلع عليه وأصحح وأخطئ. وأتجسر على هذا. وقال الصيرفي وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماع. طب الخلاف مع الصيرفي. ماشي الخلاف يعني الذي يرجح الشرط الذي يرجح أنه حجة ظنية ورجع ذلك في جمع الجوامع. لو كان حجة هو لم يذكر في جمع الجوامع قولا يقول بأن أحدا ذهب إلى أن الإجماع السكوتي حجة قطعية. ولو كان هذا قول الشيخ أبي إسحاق لكان مذكورا في جمع الجوامع. ماشي؟ يعني على كل ممكن تراجع بس الذي يتجه إليه من كلام الشيخ أنه حجة ظنية وأنه لم يخالف جمهور الأصوليين حتى نجد نص من كلام الشيخ يدل على خلاف ذلك. ماشي؟ والله أعلم أنا لا أدري. وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا. يبقى الخلاف مع الصيرفي خلاف الشيخ أبي إسحاق والصيرفي الجمهور والصيرفي كل واحد منهم يقول هو حجة بس الجمهور يسميه إجماعا والشيخ الصيرفي لا يسميه إجماعا. طب قلنا للشيخ الصيرفي رحمه الله الإجماع على ما يقع، لفظ الإجماع على ما يقع، قال لا يقع إلا على الصريح. ماشي؟ لا يقع إلا على الصريح والسكوت لا يسمى إجماع. على كل هذا خلاف إيه؟ لفظ. وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان فتيا فقيه فسكت عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن إيه؟ حجة. طيب ما وجه التفريق؟ ما وجه التفريق؟ يعني في الحاشية ذكر احتمال السكوت. نعم، أول يعني هو هل يوجد هذا القول ويوجد عكسه؟ يوجد هذا القول ويوجد عكسه. طيب خلينا مع هذا القول. قال إن كان فتي فقيه فسكت عنه فهو حجة، أو الفقيه يعني المجتهد لا يقلد مجتهدا، المجتهد لا يقلد مجتهدا. فإذا أفتيت أنت بحكم في مسألة جاز للمجتهد الآخر إذا رأى خلاف قولك، ماشي، وسهل عليه أن يجهر بمخالفتك لأنه له أن يجتهد كما أنه لك أن تجتهد. يبقى فتي العالم تسهل مخالفتها بخلاف ماذا؟ بخلاف حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة. بناء على ماذا؟ مثلا إذا كنت في بلدة قضاؤها يقوم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله في أنه يجوز النكاح بلا ولي، يمكن للشافعي الذي يقيم في هذه البلدة ألا ينكر عليهم. لماذا؟ لأن قول أبي حنيفة قول معتبر في الشريعة كما أن قول الشافعي قول معتبر في الشريعة. والقاعدة الفقهية تقول قضاء القاضي يرفع الخلاف، قضاء القاضي هذه قاعدة، قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي. يعني إحنا في مسائل الفقه نقول قال الشافعي وقال أبو حنيفة، أما في مسائل القضاء القضاء يحدد قولا ويفتي به فيرتفع الخلاف الفقهي. فنقول أجمع أهل البلدة على صحة النكاح بلا ولي، أقول هذا قضاء القاضي، وربما يوجد بعض المجتهدين لا يقبل هذا القول وسكت عن إنكاره لأنه حكم حاكم وقضاء قاضي، وحكم الحاكم وقضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي. يبقى هو ما سكت لأجل الموافقة بل سكت لأجل غرض آخر. يمكن هذا بخلاف الفتية، بخلاف الفتية أنا أتجرأ كمجتهد على أن أخالفك أنت أيها المجتهد في مجال الفتية، وإفتاء المفتي لا يرفع الخلاف الفقهي. فإذا سكت الباقون عن إنكار الفتية فالغالب والظاهر أنهم ما سكتوا إلا لأجل الموافقة. هذا توجيه قول أبو علي إيه؟ ابن أبي هريرة. طيب، وقال داود ليس بحجة ولا إجماع بحال. والدليل على ما قلنا أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا وأظهروا ما عندهم، فلما لم يظهروا الخلافة دل على أنهم راضون بذلك. ماشي، طيب، وهذا الكلام يعني يفيد إيه؟ يفيد أن الغالب على أهل الاجتهاد أنهم إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فيها وأظهروا ما عندهم، فلما لم يظهر الخلاف دل على أنه راضون بذلك. وأما قبل انقراض العصر ففيه فريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا، ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. ماشي، طب نشرح العبارة دي حتى إيه. هو الآن يقول مسألة انقراض العصر، طب إذا قال البعض وسكت الباقون أو فعل البعض وسكت الباقون اللي هي مسألة الإجماع السكوتي، هل يشترط فيها انقراض العصر أم لا؟ فيقول الشيخ إذا لم ينقرض العصر فمن الشافعية من جزم القول بأنه ليس بحجة، ومنهم من قال الإجماع السكوتي الذي لم ينقرض عصره على قولين. وهذه نقول اختلفوا في حكاية الخلاف، المسألة على قول واحد ولا المسألة على قولين. طريقة تقول المسألة على قول واحد، طريقة تقول المسألة على قول واحد، وأن الإجماع السكوتي الذي لم يشترط فيه الذي لم يتحقق فيه انقراض العصر ليس بحجة قولا واحدا. فهو في طريقة حكت الايه الخلاف، فقال بعضهم يشترط فيه انقراض العصر، وقال بعضهم لا يشترط فيه انقراض العصر. فمن قال يشترط فيه انقراض العصر قال ليس بحجة إذا حقق الإجماع السكوتي ولم يوجد فيه انقراض العصر فليس بحجة. والفريق الآخر يقول بل هو حجة ولا يشترط فيه انقراض العصر. طرح الكلام. فمنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. أحسنت. يبقى في الإجماع الصريح هل يشترط انقراض العصر ولا يشترط أن تكون المسألة على قولين؟ فيقولون وكذلك في الإجماع السكوتي مسألة انقراض العصر أو عدم اشتراطها على قولين، منهم من يشترط ومنهم من لا يشترط. ماشي، وكذا المسألة انتهت. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.